الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ما بعد، فهذا المجلس 64 في مذاكرة كتاب السنة للخلال رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. يقول الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى في كتاب السنة: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحيات: ما سلمناهن منذ حاربناهن، فمن ترك منهن شيئا خيفتهن فليس منا. نعم، الحيات ثعابين، والدواب التي ذوات السموم، فيلتحق بالحيات الورل ما كان ساما، والعقارب. قال صلى الله عليه وسلم: ما سالمناهن منذ حاربناهن، فمن ترك شيئا منهن خيفتهن خائفا منهن فليس منا، لأنه صار في سره وقلبه وجوفه وصدره خوف من غير الله أن يضره، وهذا غير الخوف الطبيعي. كيف أنه غير ذلك؟ لأنه ترك قتلها مخافتها، ترك قتلها مخافتها أن تضره وتدرك منه ما يخشاه في قلبه أنها تضره أو تضر ولده، وهذا خوف سر في القلب من غير الله. والشريعة أذنت بقتلها في الحل والحرم، كما في الصحيحين في قوله صلى الله عليه وسلم: 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم، ذكر منها الحية والعقرب والفأرة والكلب العقور والحديا. فمعنى أنه تركهن خيفتهن، يخاف في قلبه أنه إن ضربها أنه يهلك. ويستثنى من ذلك ما استثناه النبي عليه الصلاة والسلام من الحيات سواكن البيوت التي لم يعرف لهن أذى، في الحسو، في الآبار، آبار البيوت وفي غيرها، فهذه لا تقتل حتى تحرج، تحرج بالله 3 مرات، إلا نوعين منهما: ذي الطفيتين تسمى الآن بالكوبرا، لها خطين على ظهرها من رأسها إلى ظهرها، أو الثاني والشو اللي يسمى الزاروق الذي يخطف البصر، فهؤلاء يقتلوا على كل حال من غير تحريج، من غير تحريج. بهذا تجتمع الأدلة وتأتلف في رد بعضها إلى بعض. شاهدها أنه خافها في سره فتركها. وهذا مثل حديث طارق بن شهاب، فإنه لا مر رجلان على قبر لا يجوزه أحد، لا يتعدى حتى يقرب، فواحد منهم قرب قال: ما عندي. قالوا: قرب له ذب. قال: بس ذباب، أبرك الساح، فقتل الذباب تقربا بهذا القتل للذباب لهذا القبر. استهان بإيش؟ بالمقتول وهو الذباب، فقربه لغير الله فوقع في الشرك. لا أنه مكره، هو مكره في الأول، لكن ما هو مكره في تقريب الذباب إلى هذا القبر، بل مستهينا بهذا الذباب أن يقربه ويذبحه لهذا القبر. وهذا له نظير ثالث في ذلك الرجل الذي أسرف على نفسه من بني إسرائيل، حديثه في الصحيحين، قال لأولاده لما احتضر: إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني في يوم، ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم إيش؟ عاصف، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبنني عذابا لا يعذبه أحد. فجمعه الله وقال: عبدي، ما حملك على هذا؟ قال: خشيتك يا ربي، فغفر الله له. لاحظوا، هذا الرجل جاهل بماذا؟ بأصل قدرة الله أم بكمالها؟ ما جاهل بكمالها. لو كان جاهل بأصل قدرة الله ألا يبعثه هذا كافر، لكنه جهل بكمال القدرة، وهذا قد يدخله الجهل. ولهذا علم الله من قلبه صدقه في خشيته فرحمه سبحانه وتعالى. هذه المسائل دقيقة، يرد بعضها إلى بعض، ويوفق الله جل وعلا لفهمها وإدراكها من شاء من عباده. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا بشر المفضل عن عبد الله بن عثمان عن نافع بن سرجس عن عبيد بن عمير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلق. نعم، نافع بن سرجس هو ابن خثيم أبو عثمان، عن عبيد بن عمير هو الليثي، عبيد بن عمير الليثي الذي كان يقص في الحرم، ولم يدرك عبيد النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا من الإرسال. ليس منا من حلق، يعني على طريقة الخوارج يتعبدون لله بحلق رؤوسهم شعارا لهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين في حديث أبي سعيد وغيره رضي الله عنهم، قال في الخوارج سيماهم إيش؟ التحليق. ومر علينا أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام في حلق شعر الرأس ما هي؟ أنه لم يعرف أنه حلق شعر رأسه إلا في نسوك، في حج أو في عمرة صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا واحد هذه على الطرفة أنا شطكم بها، قال هذه السنة لو أخذنا بها تعطلت محلة الحلاقة إلا في مكة. قلت لا توفر ما شاء الله، يحلقون لحاها ومشد من حلقهم رؤوسي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهي سنة كان يحرص عليها شيخنا الشيخ بن باز ألا يحلق شعره إلا في نسك، وكان إذا أبطأ عن مكة آذاه شعر رأسه، وكان أجلى الجبهة بس يحاكك رأسه، وفي مجالسه المختصرة يستأذن أن يرفع العمامة عن رأسه، مع أنه يلحقه بعض التعب، لكن يحرص على عمل هذه السنة بحلق رأسه، حلق شعر رأسه في نسك. رحمه الله جمعنا به وبكم وبالمسلمين في خير الحال، اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك بن أنس قال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، من عمل بها مهتد، ومن استنصر بها منصور، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الأثر مشهور عن عمر بن عبد العزيز، بل يكاد يكون أشهر ما ذكر عنه، تناقله الناس، وهو كتابه الذي كتبه إلى عماله يوصيهم به ويقرؤونه على الناس، ويسمى هذا بكتاب عمر بن عبد العزيز إلى الولاة وإلى الرعية. دارت على الاستمساك والاعتصام بالسنة والحذر واجتناب ما ناوأها وخالفها. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد العزيز بن إسماعيل بن عبيد الله أن سليمان بن حبيب حدثهم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكل من تقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضى الحكم وآخرهن الصلاة. الحكم يعني الأمانة كما جاء مفسرا في الأدلة الأخرى، لأن من الأمانة ولاية أمر الناس، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، وأعظمها أمانة الحكم. وهذا الحديث لا يضره أن في إسناده مقالها هنا، لكن له وجوه كثيرة. ايش قال المحشي عندكم؟ أحسن الله إليه. قال رواه أحمد وعبد الله بن أحمد في السنة وصححه ابن حبان، وانظر أثر حذيفة رضي الله عنه برقم. نعم، حديث أبي أمامة مع حديث حذيفة ومع الحديث الأخرى التي يشد بعضها بعضا وتصححه. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي عمار عن حذيفة رضي الله عنه قال ليأتين قوم في آخر الزمان يقرؤون القرآن يقيمونه كما يقام القدح لا يذرون منه ألفا ولا واوا ولا يجاوز إيمانهم حناجرهم. اللهم استعان. وهذا رواه ابن ماجه وأحمد وغيرهم مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا في هذا الوجه موقوفا. ليأتين قوم في آخر الزمان، تراهم في زمانكم ويزدادون يقرؤون القرآن يقيمونه أي في مخارجه وفي حروفه وفي أحكام نونه وميمه وفي مدوده كما يقام القدح، من عنايتهم بذلك عناية عظيمة، لكنهم لا يفقهون منه شيئا. يقرأ القرآن بالقراءات وبالروايات، بل أدركت منهم من كان يقرأ القرآن بالقراءات العشر والأربعة المتممة لها ولا يحسن أن يقسم فريضة من مواريث، ومنهم من يقرأ القرآن كذلك يقيم فيه لفظه ولسانه، وإذا أصابته مصيبة وادلهمت عليه جليلة فزع إلى قبر يدعو صاحبه من دون الله. ومن أشهر المقارئ في العالم الآن المقرأة التي في طنطا في جامع أحمد البدوي في إقامتهم للقرآن لفظا ومدودا ومخارجا، ومع ذلك يسوغون دعاء البدوي واللجأ إليه والتوسل به أو بغيره من دون الله سبحانه وتعالى. وش الفائدة؟ هذا الذي حذره من؟ حذيفة بن اليمان، وحذره النبي عليه الصلاة والسلام عليه إقامة القرآن كالقدح في ألفاظه وعدم العمل به وتحكيمه والاحتكام إليه. وهؤلاء حذرناه نبينا عليه الصلاة والسلام. وفي الخوارج يقرؤون القرآن حفظا وضبطا وإتقانا لا يجاوز حناجرهم، لا يفقهونه. الله المستعان. نعم. شيخ أحسن الله إليك، ما يتعلق بالشعر، من يقول أنه الآن أصبح تربية الشعر شعار للخوارج؟ لا، مثل ما يقال في من قال إن تربية الشعر أو أي تطويله شعار الخوارج، مثل من يقول إن إطالة الشوارب ما هي بشعار الآن للمشركين لغيرهم. تغير الأحوال لا يغير من الأحكام شيئا، خذوا قاعدة، الأحوال في تغيرها لا يغير أحكام الشرع شيئا، هذه حال في مقابل الحال. فمن أطال شعره وحلق لحيته هذا خنفوس تخنفس، من أطال شعره وأطال لحيته وتدثر بعباءات النساء هذا ما هو، هذا متخنث أو جبان. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن بن بكيم السلمي قال كنت عند محمد وعنده أيوب. محمد يعني ابن سيرين، وعنده أيوب يعني ابن أبي كريمة السختياني، وكلاهما من سادات التابعين في البصرة. نعم. فقلت له يا أبا بكر الرجل يقول لي مؤمن أنت؟ قال فانتهرني أيوب، يعني خاصمني وأنبني. نعم. فقال محمد وما عليك أن تقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. يعني هذه مسألة الاستثناء في الإيمان، لا تقول أمؤمن أنت، قل آمنت بالله وكتبه وملائكته ورسله، يعني لا يستفزك المخالف إلى أن تجيب جوابا يوهم بجواب أهل البدع. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محل قال قال لي إبراهيم إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. محل هو ابن محرز الضبي وكان أعور. قال قال لي إبراهيم أي إبراهيم النخعي إذا قيل لك أمؤمن أنت قل آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني لا يجيرنك أهل البدع إلى أجوبتهم، وإنما أجب بالجواب الذي دل عليه الشرع لا بجواب يريدونه منك. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه بمثله. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق وحبيب بن الشهيد عن محمد بن سيرين قال إذا قيل لك مؤمن أنت فقل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق عليهم الصلاة والسلام. هذه أجوبة السلف، أجوبة متفقة مؤتلفة، ألا يستنزلك أهل الأهواء والبدع إلى ساحاتهم فتجيب بأجوبة يرتضونها عنك. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الحسن بن عمرو عن إبراهيم قال إذا قيل أمؤمن أنت فقل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حسن بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال سؤال الرجل الرجل أمؤمن أنت بدعة. قول إبراهيم النخعي سؤال الناس هل أنت مؤمن، قالوا هذا سؤال بدعي لأنه ناش عن الامتحان على إيمانه والامتحان في مسائل الإرجاء. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما قلت أغتسل من غسل الميت؟ قال مؤمن هو. قال قلت أرجو. قال فتمسح بالمؤمن ولا تغتسل منه. نعم. من قال بالاغتسال من غسل الميت المسلم لا على أن الميت المسلم نجس، ولكن قال أرجو لوجود الخلاف فيها هل يغتسل أو يتوضأ أو أنه على الأصل باق على طهارة وهو الراجح، ثم قال إن قلنا بالاغتسال حتى لو تمسحت بالمؤمن مسحت بيدك عليه لا تنجس لأن المؤمن طاهر. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سلمة بن كهيل عن إبراهيم عن علقمة قال قال رجل عند عبد الله رضي الله عنه إني مؤمن، قال قل إني في الجنة ولكننا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل إلى عبد الله رضي الله عنه فقال يا أبا عبد الرحمن لقيت ركبا فقلت من أنتم؟ فقالوا نحن المؤمنون. فقال عبد الله أفلا قالوا نحن أهل الجنة؟ نعم. هذا على قول عبد الله بن مسعود أنه لا يقطع بأنه مؤمن لأن معناه التزكية لنفسه أو العلم بما يختم له به، فإذا قال مؤمن أنا يعني قطع نفسه في الجنة، والسلف يتحرجون من التزكية أشد التحرز، ولكن يقول أرجو أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال سمعت يحيى يقول ما أدركت أحدا من أصحابنا ولا بلغني إلا على الاستثناء، وقال يحيى الإيمان قول وعمل. قال يحيى وكان سفيان ينكر أن يقول أنا مؤمن، وحسن يحيى الزيادة والنقصان ورآه. قوله أدركتهم على الاستثناء، وش الاستثناء؟ أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله ولا يقطع بأنه مؤمن بغير استثناء. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن أن رجلا قال عند عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه إني مؤمن، فقيل لابن مسعود يا ابن مسعود إن هذا يزعم أنه مؤمن، قال فسألوه أفي الجنة هو أو في النار؟ فسألوه فقال الله أعلم. فقال له عبد الله فهلا وكلت الأولى كما وكلت الآخرة؟ وكلت الأولى بقولك أنا مؤمن إن شاء الله، كما وكلت الآخرة بأنك لم تقطع نفسك أنك في الجنة أو في النار. وبهذا يعرف مذهب ابن مسعود في هذا، وهو مذهب السلف. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني سفيان عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم قال إذا قيل لك مؤمن أنت فقل أرجو. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال تكلم عنده رجل من الخوارج بكلام كرهه فقال علقمة والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فقال الخارجي أو منهم أنت؟ قال أرجو. الله المستعان. أمؤمن أنت؟ أنت من الذين إذا أوذوا فقد احتملوا بهتانا وإثما؟ قال أرجو أن أكون منهم. وهذا في كل من آذاه مؤذي من الخوارج أو من غيرهم يناله هذا الوعيد. والذين إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، أي بغير حق، فقد احتملوا بهتانا، أي تحملوا البهتان فيما اتهموا به المؤمنين، وتحملوا مع البهتان الإثم المبين. والآية في آخر الأحزاب، ومن لطائف ما فيها أن الله ذكرها بعدما ذكر من آذوا الله ورسوله. والذين يؤذون الله إن الذين يؤذون الله ورسوله بغير في قول الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله، ثم ذكر بعدها والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. نسأل الله العفو والعافية. نعم. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن زيد قال سمعت هشاما يقول كان الحسن ومحمد يقولان. الحسن يعني البصري، ومحمد بن سيرين. نعم. يقولان مسلم ويهابان مؤمن. وهذا كما سبق لأن الإيمان يقتضي إيمان الباطن، إيمان القلب. والإسلام بإتيانه بشعائر الإسلام الظاهرة في أركانه الخمسة، ومهابتهم أن يقول مؤمن لئلا يزكوا أنفسهم ويثنوا عليهم بها. اللهم اجعلنا من عبادك المسلمين المؤمنين وأوليائك الصالحين، واغفر لنا ذنوبنا أجمعين، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وذرارينا وولاتنا ولجميع المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.